أهل السنة وجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. Je, mwanamke mwenye hedhi anaweza kushika msahafu yani Qur'an? لا بأس لعدم الدليل على حرمة ذلك. نعم. Hakuna ubaya kwa kukosekana dalili ya kuharamisha hilo. وأن حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، فقال الشوكاني المراد لا يمس القرآن إلا طاهر أي مؤمن. أم حديث سمايو أسيغوس القرآن إسبوكوا علي طهارة يعني مسافي؟ أنا سيما إمام شوكان مكسوديو نكوان بأسيغوس القرآن إسبوكوا علي مؤمن يعني مسلم. بدليل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن المؤمن لا ينجس. ودليل نتوم محمد صلى الله عليه وسلم أمي سيما حقيقة يا مؤمن هنجسيكي. وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو.